صوت العرب من القاهرة يقدم سناء جميل. رجل وامرأة، بطولة محسن سرحان، ليلى فهمي، نجاة علي، عمر ناجي، بالاشتراك مع صبري عبد العزيز. عن قصة للكاتبة العالمية أغاثا كريستي، ترجمة وإعداد صلاح طنطاوي. موسيقى عمار الشريعي. رجل وامرأة و عصام لطفي. مع السلامة يا شيرة، خلي بالك من نفسك. ما تخافيش يا ماما، أنا مش طفلة. طيب، مع السلامة. مع السلامة. أنت زعلانة كده ليه يا مدام؟ كلها 3 أسابيع وترجع. دي أول مرة نفترق فيها عن بعض يا أديت. أول مرة من ساعة باباها ما مات وسابها وهي عندها 2 سنين بس. ربنا يرجعها بالسلامة. وعلى كل حال، 3 أسابيع دول فرصة لي عشان أوضب البيت زي ما أنا عاوزة. يا سلام عليك يا أديت. وانتي كمان يا مدام لازم تخرجي وتتفسحي وتشوفي الدنيا. على فكرة، الكولونيل جرانت اتصل بيكي وقال إنه عازمك الليلة دي في كازينو موجادور. والله في الخير جراند، ده بيحاول يسليني لولادي. كان صاحب المرحوم مش كده؟ يوه، اعز اصحابه، ده هو حتى اللي عرفنا على بعض. يا سلام، كانت ايام. طيب انا هجيب لك الشاي، وبعد الشاي ترتاحي شويه قبل ما تخرجي لميعاد الكولونيل جراند. Chante, chante, chante matelot, espérance. ايه ده، انا كنت فاكراها دعوه خاصه يا جراند، ما تصورتش ابدا انك عازم الاصدقاء دول كلهم. ايه ده. عزيزتي ان، لازم تخرجي من عزلتك على الاقل في غياب شيلة. ان، انت اتخلقتي علشان تكوني زهره في المجتمعات. انا افضل اني اكون نبات بري. جراند، مين الراجل اللي ما بينزلش عينه من عليا ده اللي هناك؟ ايه ده ريتشارد كارينبيرد، قابلته صدفة امبارح بعد فراق سنوات. ليه، هو كان فين؟ كان في بورما. مسكين، هو شخص لطيف، انها مر بمأساة قاسية جدا. ماتت مراته وهي بتولد مولودها الاول. كان بيعبدها، ما قدرش يعيش في لندن من غيرها، سافر بورما. والطفل مات أثناء الولادة. مسكين يا جراند. بص، ده جاي ناحيتنا. تسمح لي المدام بالرقصة دي؟ أنا؟ أرجوكي. يلا يا آن، يلا يلا، قوم بواجب الضيافة للراجل اللي رجع لنا من الغابات. جرانت قال لي إنك سبت لندن من سنوات، يا ترى إيه رأيك فيها بعد الغيبة الطويلة دي؟ في الحقيقة كان صعب علي أن أندمج من جديد في مجتمع لندن. كل شيء اتغير عن زمان. الحرب غيرت كل شيء. طبعا طبعا. على فكرة، أنا بدور على وظيفة. وظيفة؟ أيوة، لو أن الأمر مش سهل بالنسبة لواحد في سني يعني، لكن على كل حال أنا عندي ثروة مش بطالة أبدا. إما لقيتش وظيفة هشتري مزرعة في الريف وأتاجر في الدواجن. يا لا لا لا، كل شيء إلا الدواجن دي. أنا ليا أصدقاء كتير جربوا الدواجن دي وانصرفوا عنها، الظاهر إن الدواجن دي بتتعرض للأمراض بسهولة. والله الأمر سيام بالنسبة لي، أكتفي بزراعة الخضروات. صحيح مش هكسب كتير، إنما هقضي حياة هادية وسعيدة. ده شيء بديع. أنا أرضى دايما بالقليل، أقنع بيه وأكون سعيد. ما حبش الإنسان اللي يقضي عمره شاكي باكي من سوء حظه في الحياة. أنا أوافقك من كل قلبي. الظاهر إن عندك تجربة مماثلة. فعلا، أنا أصلي أعرف شاب من النوع ده، هو اسمه جيري، وبكل أسف صديق لبنتي. تصور إنه ما بيكلمناش عن شيء إلا عن فشله في الحياة وعن سوء الحظ اللي بيطرده ليل ونهار. طبعا أنا في البداية كنت بصدق كلامه وأعطف عليه، لما أسمح لي يعني أخيرا مليت منه وما بقتش أهتم بكلامه. عندها كم سنة؟ نعم. بنتك قصدي. بنتي شيلة عندها 19 سنة. اللي يشوفك ما يتصورش ان عندك بنت عمرها 19 سنة. دي طبعا المجاملة المعهودة لواحدة في سني. يمكن، انما انا بكلم باخلاص. يا ترى زوجك؟ ايوه، من 17 سنة. طب ليه ما جوزتيش بعده؟ كنت بحبه جدا، ولما مات حولت كل حب البنت شيلة. خسارة الرأس خلص. صحيح. طيب نرجع بقى ونقعد مع جرانت وبقية الأصدقاء. ميسيس برانس، يا ترى ممكن نتقابل؟ مش عارفة، أنا أصلي في الحقيقة ما بخرجش كتير. ما تنسيش أني غريب في لندن يعني، أرجوك. الظاهر انك عارف لندن اكتر مني. تصور انا ما دخلتش الحديقه دي في حياتي كلها. انا كنت باجي هنا كتير مع زوجتي. يا سلام، قد ايه لندن دي جميله. ايوه، زوجتي كانت بتقول ان لندن هي المكان الوحيد اللي يظهر فيه الربيع في اجمل صوره. كانت بتقول كمان ان الزهور والاشجار بيظهر جمالها اكتر لما أكون خلفيتها المباني والعمارات، بعكس الريف كل شيء فيه خليط من الألوان. أعتقد إنها كانت صح، أنا شخصيا بوافقها على وجهة نظرها دي. دي ماتت من زمان قوي. أيوة أنا عارفة، جرانت قال لي. قال لي كمان ماتت إزاي؟ أيوة أنا أسفة، الطفل كمان مات مش كده؟ أيوة، لو كان عاش كنت أتصور دايما إن أمه دفعت حياتها تمن لحياته. ألو مستر ريتشارد؟ أيوة موجودة. حاضر، هبلغها. مطعم ريفيرا الساعة 8 بالليل. حاضر. انت ما بتعجبكش الموسيقى الحديثة ولا ايه؟ موسيقى حديثة؟ الهوس ده بتسميه موسيقى؟ يا ريتشارد، ما انتش شايف انك متخلف؟ متخلف؟ جايز. مش عارف ليه بشعر بصدمة قدام كل شيء اتغير عن زمان. على كل حال انا معتمد عليك في توجيهي وارشادي. ايه هو، احنا هنخرج تاني؟ احنا دلوقتي بقالنا اسبوع بنتقابل كل يوم وكل ليلة. ريتشارد، في الحقيقة انا مش واخدة على الحياة دي، عارف؟ انا اسعد اوقاتي اللي بقضيها قدام الدفاية وبقرا في كتاب. وانا كمان. طب وايه اللي يجبرك على الخروج؟ انت طبعا. انا تعودت على الخروج معاكي والحديث معاكي. انا ارجوك يا ريتشارد، ارجوك، انا حياتي انتهت. انت قابلتني بعد حياتي ما انتهت. انا ام، وكل امالي في الحياه اني اشوف بنتي شيلة سعيده. انا ريتشارد، انت سببت لي اضطراب شديد في حياتي. انت انسان لطيف ورقيق، لا لكن كلام فارغ. لكن أنا عندي 38 سنة يا إيديث. في سن 50 ممكن الواحدة تحب وتتجوز. أيوة، ولكن أنا كنت سعيدة في حياتي قبل ما أقابل ريتشارد. قصدك كنت راضية؟ ما هي النتيجة واحدة. إنما بعد ما قابلت ريتشارد أنا حاسة أني رجعت شابة من جديد. مش معقول شابة بتحب وبتحلم بالسعادة كأني رجعت لسن 20. ده شيء مخيف يا إيدي، مخيف. عمر الحب ما كان مخيف. ريتشارد محتاج لي، ظروفه زي ظروفي وأنا كمان محتاجة له. أنا كنت فاكرة أني مريت بكل الأحاسيس دي وانتهيت منها. مش فاهمة أنا ليه قابلت ريتشارد. ليه؟ وإيه المانع بس؟ المانع شيلة. ممكن تتصور أن حبي ليها هيقل؟ شيلة كبرت دلوقتي، هتتخرج السنة دي من المدرسة وكلها كم شهر وتتجوز. شيلة محتاجة لصداقتك أكتر من حبك. أنت قمت بواجبك نحوها، فاضل واجبك نحو نفسك. ما تنسيش نفسك يا مدام. في الحقيقة يا إيديث، ريتشارد ده حلم جميل كان غايب عني. مع ريتشارد هلاقي الأمان بعد شيلة ما تستقل بحياتها. يا هنعيش سوا في مزرعته في الريف، أو هنا إذا لقى وظيفة، ونكبر سوا ونواجه حلاوة الدنيا ومرارتها سوا. ولما واحد فينا يموت هيلاقي التاني جنبه. لكن أكيد شيلة هتمانع في الزواج ده، مش كده؟ لا، شيلة بتحبني وبتحب سعادتي. أعتقد إنها هتاخد الموضوع كله على إنه نكتة. الأحسن يا مدام إنك تكتبي لها على سويسرا عشان يكون عندها وقت تتعود فيها على التغيير الجديد. أنتوا حددتوا الميعاد؟ ريتشارد عايز الجواز يتم بأسرع ما يمكن، وأنا كمان. يعني مش شايفة داعي للانتظار. خدمة تانية يا مدام. شكرا يا إيديث. أهنيك يا إيديث على العشاء الفاخر ده. ميرسي، الحمد لله أنه عجبك. رائع، كل شيء فيه رائع. عجبك البيت يا ريتشارد؟ إطار بديع لأجمل صورة في الدنيا. صورتك يا آن. آن، أنت ست رائعة. إحنا الاتنين مناسبين لبعض يا ريتشارد. هنكون سعداء مع بعض يا آن. سعادة ما كنتش أحلم بيها. أنا عرفت دلوقتي قد إيه أنا محتاجة لك. أنا محتاج لك أكتر. هنعيش مع بعض ونسعد مع بعض ونرعى شيلة لغاية ما تاخد شهادتها وتتوظف وتلاقي ابن الحلال. ريتشارد. أهلا مستر ريتشارد. إيديث، شنطتي فين؟ مستر ريتشارد هنا مدام. إديت، أنت مش سمعاني؟ ريتشارد، المفاجأة اللطيفة دي؟ أيوة، بس إحنا معادنا بكرة مش النهاردة. ما قدرتش أصبر لبكرة. شوفي، إيه رأيك في الورد ده؟ شكرا يا ريتشارد. شوفي الشرطة يا إديت، قلت لك. أنا عمري ما شفتك منفعلة بالشكل ده. أيوة، أصلي شيلة جاية النهاردة من سويسرا، لازم أكون في المحطة علشان أستقبلها. ما تتصورش قد إيه أنا مشتاقة لها يا ريتشارد. الشنطة هي مدام، كانت في دولاب الغسيل. لازم كانت في إيدي وأنا بدور على كاس المخدات. إيديث. نعم. أنت فرشت الملاية الموف على سرير شيلة؟ طبعا. طيب، خدي صورتي حطيها في وسط. يلا أوام. آن، مالك؟ فرحانة يا ريتشارد، فرحانة. مش قادرة أتصور إني هضم شيلة لصدري النهاردة. يلا ريتشارد، لازم تكون صبور معايا، قصدي لغاية شيلة ما تتعود على فكرة الجواز. يمكن الخبر يكون صدمة بالنسبة لها. أنا إزاي نسيت أبعت لها جواب عن الموضوع ده؟ ما تخافيش آن، انت عارفه كويس انك تقدري تعتمد عليا. يعني يمكن شيلة تتاثر في البدايه، انما احنا الاثنين هنتعاون في اقناعها ان زواجنا لمصلحه الجميع. طب ليه بس انا ما كتبتلهاش على طول؟ ها، الكتابه كانت اسهل. دلوقتي مش عارفه اقول لها ايه. قولي لها شيلة اقدم لك ريتشارد خطيبي على طول كده. إيه، مش كده احسن؟ مدام، مش عاوزة أقطع حديثكم يا مدام، لكن الوقت بيفوت بسرعة. ليه؟ هي الساعة كام دلوقتي؟ يا ساعتي واقفة. الساعة كام بالظبط يا ريتشارد؟ أرجوك، الساعة كام؟ واحدة ونص. يا شيلة هتوصل المحطة ومش هتلاقيني. كل شيء ضد النهاردة. فين سلطتي؟ اسمع يا ريتشارد، اسمع، انت خليك هنا، ها، استنى لغايه ما نرجع واشرب معانا الشاي. ها، باي باي باي باي باي باي باي باي باي. مستر ريتشارد، ما تستغربش، شيلة بالنسبه ليها كل حياتها. الحقيقه ان اهتمامها بيك ده شيء زي المعجزه. كل اصدقائها مندهشين. انا عارف ان ان ام مثاليه، لكن يعني هي عموما ست قلبها زي الذهب، وانا بحبها وعارف قيمتها، وان شاء الله نكون اسعد زوجين. وصلت العفريته، ما فيش حد في الدنيا يضرب الجرس بالشكل ده الا شيلة. حبيبتي شيلة. أديس حبيبتي أديس. فين ماما؟ يلا يا جيري، ودي أدوات الانزلاق دي على المطبخ. لا، مش في المطبخ. فين ماما يا أديس؟ فين ماما؟ دي وحشتني قوي. الله، حلوة قوي الزهور الجميلة دي. أنا ريتشارد كارنبال. أنت منتظر ماما؟ أيوة، هي راحت المحطة علشان تقابلك من 5 دقايق بالظبط. متأخرة زي العادة. ليه يا أديس ما نبهتهاش على الوقت؟ أديس، انت فين؟ اصل مامتك ساعتها كانت واقفه يا شيلة كده. جيري، خدمك المطيع جيري. ادوات الانزلاق وصلت المطبخ رغم اعتراض اديس. الشنطه دي وديها فين؟ فوتي حضرته جيري يا مستر ريتشارد كارنبال. ادوات الانزلاق دي ما تفضلش في مطبخي ابدا. اديس، هات الشنطه دي وتعالي معايا اوضتي. استناني انت هنا يا جيري. الراجل ده مشي، الحمد لله. مين ده يا شيلة؟ معرفش، أول مرة أشوفه. دمه تقيل مش كده؟ من حسن الحظ إني رجعت في الوقت المناسب علشان أشوف نوع أصدقاء ماما اللي بتختارهم. طول عمرك بتحب التحكم في حياة الغير، خصوصا مامتك. يا جيري، تعرف كان لطيف منك إنك تقابلني في المحطة. إزاي خرجت من الشغل وسط النهار؟ خروجي ما كانش صعب نظرا للظروف. ظروف إيه؟ في حاجة حصلت؟ اوعى تقول انك خسرت الوظيفة دي كمان. ده اللي حصل مع الاسف. ايه؟ اسف على ايه؟ جيري، انت وعدت انك تكون صبور وانك تبذل اقصى جهدك في الوظيفة. انا ما خلقتش الوظائف الكتابية الحقيرة دي، أنا أستاهل أترقى الوظائف أحسن من دي بكتير. لكن يا جيري، إذا كنت هتفضل تخسر كل وظيفة تشتغلها عمرك ما هترتفع عن مستوى الوظائف الحقيرة دي. كان لازم بقى أتولد غني. لكن ما اتولدتش غني. ده ظلم، لازم تعترفي إن ده ظلم. جيري، لازم تبطل عادة الشكوى من الظلم وسوء الحظ. أنت ما بتقدريش ظروفي. أنا أحب الصراحة دايما وأنت عارف. هل لازم ماما؟ شيلة ماما. حبيبتي شيلة، حبيبتي ماما، حبيبتي. الله، ايه اللي حصل؟ ساعتي وقفت مرة واحدة. ماما، لقيت جيري منتظرني في المحطة. استنى ما اشوف كويس كده، وريني ماما. الله، ايه ايه قد ايه انت انيقة ورشيقة. الله، دي برنيطة جديدة مش كده؟ قمر قمر والله يا ماما قمر. انت اللي قمر يا روحي، وريني كده. ايه ده شيلة، انت سمريتي يا روحي. بالشمس طبعا يا ماما. جيري، احنا نسيناك خالص. انا همشي دلوقتي واكلمك بالليل يا شيلة. باي باي. جيري، متشكرة قوي. وحشتيني قوي يا شيلة. مستر ريتشارد مشي يا مدام، وقال انه جاي بكرة على الغد. طيب طيب طيب يا دي. طيب مين المستر ريتشارد يا ماما؟ اوعي تغيبي ثلاث اسابيع تاني يا شيلة. ماما، مين المستر ريتشارد ده؟ وليه لازم يجي بكرة على الغد؟ شيلة، لازم تعرفي، عايزة اقولك، كنت هكتب لك جواب. ماما، هي ايه اللي حصل؟ قولي لي. ما حصلش حاجه، او على الاقل شيلة حبيبتي، لازم تتاكدي ان ما فيش حاجه هتتغير. مالي خايفه كده ليه؟ مش قادره اتكلم بصراحه مع بنتي. ماما ماما، يا ترى انت عاوزة تقولي لي انك بتفكري في الجواز؟ شيلة، ازاي عرفتي؟ عمري ما شفتك محرجة بالشكل ده يا ماما. تفتكري ان جوازك هيضايقني؟ ده اللي تصورته فعلا. بالعكس يا ماما، بالعكس، انا متعلمة وافهم الظروف كويس. اللي انت عاوزة تعمليه هو الصح. شيلة شيلة، استني يا ماما لما اشوفك كويس. يا سلام، قوامك ممتاز، بشرتك رقيقه، انت جميله قوي قوي يا ماما. بس لازم تركبي رموش صناعي. انا راضيه عن رموشي زي ما هي. يا شيلة، انا اسفه اسفه قوي يا ماما، ما قصدتش اني اعيب حاجه فيكي. الحقيقه انت رائعه الجمال، أنا مندهشة أنت ما اتجوزتيش لغاية النهاردة ليه؟ على فكرة يا ماما، مين العريس؟ استني استني، ما تقوليش كولين الجرانت مش كده؟ لا يا شيلة، العريس هو ريتشارد كارنبرد. ريتشارد؟ مين ده؟ الراجل اللي كان خسارة. مستحيل مستحيل، ده دمه تقيل قوي. ما هواش دمه تقيل. لكن يا ماما، انت ما تستهليش الجواز ده، انا مستعدة اشوف لك اي عريس تاني ممتاز. كلام ايه اللي بتقولي ده؟ انا ريتشارد عاجبني وانا وافقت عليه. يعني بتحبيه يا ماما؟ بتحبيه فعلا؟ ايوه يا شيلة. في الحقيقة يا ماما، انت محتاجة للي ياخد باله منك. ايه ده، يا دوب اسيبك ثلاث اسابيع ارجع الاقيكي بتحبي واحد زي شيلة؟ عيب. إذن انت مصممة على الجواز من ريتشارد؟ وامتى بقى ان شاء الله؟ بعد اسبوعين. اسبوعين؟ لا لا لا يا ماما، دي مدة قصيرة قوي. وايه الحكمة في التأخير؟ ارجوكي ارجوكي يا ماما، أجلي الجواز ده شوية، اديني فرصة عشان عشان أتعود على التغيير ده. شهر مثلا ولا شهر ونص، أرجوك يا ماما. مش عارفة يا شيلة، على العموم إحنا لسه محددناش يوم الجواز. شيلة، ريتشارد حيتغدى معانا بكرة، أرجوك تكوني لطيفة معاها، أنا واثقة إنكم هتندمجوا مع بعض. على الأقل حاولي يا شيلة. حاضر يا ماما، ما تخافيش. ماما تحب أقعد معاكي الليلة دي؟ ليه، أنت عايزة تخرجي؟ ما كنتش ناوي أخرج، لكن غيرت رأيي خلاص، هسهر مع جيري. جيري؟ أيوة جيري، في مانع؟ لازم نمنع الجواز ده بأي شكل، الراجل ده ما يناسبش ماما أبدا. شيلة، ماما هي اللي تعرف الحكاية دي أكتر. لا، ماما إنسانة ضعيفة، ما تعرفش اللي ينفعها من اللي يضرها. لو كنت مطرحك ما كنتش أحاول ألعب بحياة الناس بالشكل ده. دي أمي يا جيري، أمي. أيوة، إنما هي عارفة اللي عاوزاه، اختارت الشخص اللي هي عاوزاه. قلت لك ماما شخصيتها ضعيفة وسهلة الانقياد. على كل حال ما عادش في إمكانك تعملي حاجة. اسمعي يا شيلة، أنا بفكر في الهجرة. هجرة؟ على فين؟ ما أعرفش، أي مكان يكون الناس فيه عندهم إنسانية. فين هو المكان ده؟ عندك رأس مال؟ طبعا أنا عندي مواهبي. وإيه مواهبك يا جيري؟ مواهبي؟ عندي مواهبي في الفن، في الحياة الطليقة، في الأماكن الخلوية. جيري جيري، اسمع يا جيري، لازم نمنع الجواز ده وبأي شكل. جواز ايه؟ جواز ماما من ريتشارد. شيلة، انا عمري ما شفتك مهتمة بموضوع بالشكل ده. الله، ما تسيبي مامتك تتجوز زي ما هي عاوزة، كلها الشهور وهتستقل لك حياتك. ايه اللي ضايقك بس في جوازها؟ انا ما عنديش مانع ان ماما تتجوز، انما ايه؟ مش عاجبك ريتشارد؟ الله، المهم انه عاجب مامتك. عشان كده لازم امنع الجواز ده. أنا خايفة يا جيري. خايفة؟ خايفة من إيه؟ خايفة لأن ماما بتحب الشخص ده. لو كان جواز عادي بين اتنين كبار في السن ما كنتش أهتم، إنما ده جواز عن حب. أحسن وأحسن. أنت مجنون؟ لا، إذا ماما اتجوزت عن حب أنا هيفضل لي إيه منها؟ أنا بحب ماما يا جيري وهي بتحبني، ما أطيقش إن حبها ده يتحول عني لشخص تاني، أنت فاهم؟ دي أنانية، أنانية يا شيلة. أنانية؟ اسكت يا جيري. أيوة أنانية. شوفي يا شيلة، اسكت يا جيري، اسكت. كفاية قهوة بقى يا مدام. يا آدم، أنا عايشة في جحيم، مش قادرة أتصور إن شيلة ممكن تكره ريتشارد، وإن ريتشارد كمان يكره. أعز اتنين عندي في حياتي بيكرهوا بعض. في الحقيقة مستر ريتشارد معليهوش لوم، هي شيلة اللي دايما تغيظه وتضايقه. عارفة يا إيدين، عارفة، مش قادرة أمنعها. والنتيجة أن ريتشارد ابتدى يرد على مضايقاتها دي بمضايقات زيها. قد إيه كنت سعيدة مع ريتشارد قبل ما ترجع شيلة، وقد إيه كنت سعيدة مع شيلة قبل ما يظهر مستر ريتشارد. ده صحيح، لكن أقول إيه، أنا بحب شيلة وبحب ريتشارد، إنما عاجزة عن إني أوافق بينهم، مش قادرة. النار بتولع بينهم لأتفه سبب. امبارح بس سبتهم مع بعض دقايق، رجعت لقيت شيلة بتبكي وريتشارد بيزعق. أول ما دخلت الأوضة شيلة خرجت تجري. كنت بقول لها إنها بتبالغ في المكياج اللي على وشها ده. ريتشارد لازم تكون أعقل من كده، أنت مالك وما المكياج شيلة؟ أنا مالي؟ حاضر، انا ماليش دخل ما دمت انت ما تمنعيش ان بنتك تظهر بالشكل ده. بالشكل ده؟ ايه الكلام ده؟ كل البنات بيعملوا مكياج. انت متخلف يا ريتشارد. ايه متخلف؟ انت مش شايف ان اتهامك لشيلة هو اتهام موجه ليا قبل كل شيء؟ الله يكون في عون اي راجل يتجوز واحدة عندها بنت. لا انت بقى كنت عارف ان انا عندي بنت لما طلبت انك تتجوزني، وكنت عارف كمان قد ايه انا بحبها. انا ما كنتش عارف انها شيطانة بالشكل ده، ما كنتش عارف انها بتكرهني رغم كل محاولاتي لاكتسابها واكتساب حبها. دي بتكرهني بتنفذ تخطيط خبيث لتحطيم اعصابي. انا بشر يا ان تقتل البشر، لا احتمال لا حدود. اسمعي يا ان، لازم شيلة تسيب البيت. لا لا يا ريتشارد، لا مستحيل. البنات اللي في سنها يحبوا الاستقلال. لكن شيلة بتحب تعيش معايا، ده بيتها الوحيد. افهميني بس يا ان. شوفي احنا هنديها مصروف كويس كل اسبوع، ونسيبها تعيش زي ما هي عاوزة، ونعيش احنا زي ما احنا عاوزين. ده الحل الوحيد يا ان. انت تتصوري يا إيديث اني اقدر اعيش من غير شيلة؟ انا اصبحت بخاف من زيارات ريتشارد. كل زيارة معناها معركة جديدة بينه وبين شيلة. ما هياش قبلها وما هواش قبلها. اعمل ايه يا إيديث؟ اسمعي يا شيلة، انا انا انا جيت النهارده بدري مخصوص عشان اتكلم معاك لوحدك. عاوزتولي شيلة؟ انت بتحبي مامتك؟ طبعا. طيب لازم تتعاوني معايا في اسعادها. في بحر اسبوع هيتم الزواج، وهنسافر في شهر العسل. لما نرجع هنعيش ازاي احنا الثلاثه هنا؟ هنعيش في جحيم. دي صراحه كويسه. على كل حال، مادام مش هتكوني سعيدة معانا، ايه اللي يمنع انك تشوفي لك شقة صغيرة لطيفة، او تسكني مع واحدة صاحبتك؟ على حسابي طبعا. انت فاكر انك تقدر تتخلص مني بالسهولة ديت؟ ايوه، لكن يا شيلة انا مش هسيب البيت. الله، وده قراري الاخير. مش هسيب البيت، يعني مش هسيب البيت. في ايه يا شيلة؟ ايه عاوز تطردني يا ماما؟ عاوز تطردني؟ لا يا شيلة، لا مستحيل يا حبيبتي، ما تخافيش. عاوز يحطم حياتي يا ماما، عاوز يحطم حياتي. اللي حياته بتتحطم هو أنا. ده بيكرهني يا ماما، بيكرهني وعاوزك تكرهيني. ماما انت مش بتحبيني يا ماما؟ حبيتك لدرجة اني ما عادش عندي حب اكتر من كده. كنت بعرض عليها انها تعيش مستقلة لوحدها. هنتكلم في الموضوع ده بعدين يا ريتشارد. لا يا آن، دلوقت ارجوك يا ريتشارد لازم تجاوبيني دلوقت. انا خلاص فضية، مين يهمك اكتر، بنتك ولا انا؟ قلت لك ده وقت مش مناسب يا ريتشارد. لازم تختاري دلوقت، لازم اعرف دلوقت. تعرف ايه؟ اما بنتك تسيب البيت واما اسيبه انا. مش هسيب البيت. ماما ما تطردنيش يا ماما، خليني معاك يا ماما. سيبيني اعيش انا كمان. انا اديتك حياتي كلها، سبيل اللي فاضل منها. أرجوك يا ماما، أرجوك يا شيخ. اتكلمي يا هاني، اتكلمي. أقول إيه بس؟ مستحيل أطلب من بنتي الوحيدة إنها تسيب البيت إلا إذا هي طلبت كده. من المؤكد دي رغبتها، إنما هي عايزة تضايقني وبس. ده تفكير حقير جدير بجد. احفظ لساني من فضلك. ما تخلوش يا بجدات يا ماما، ما تخلوش يكرهك. وإنت كمان بتكرهي. قد ايه بتكرهي؟ ما قدرش اعيش بعيد عنك يا ماما. انا بحبك قوي يا ماما. انت بتقتليني. ارجوك يا ريتشارد روح دلوقتي. انا حاول تنساني، مفيش فايدة. انت فاهمة معنى الكلام ده ايه؟ اخرج يا ريتشارد ارجوك. اخرج يا ان؟ لا يا ريتشارد، بتغلق. تخرجش أرجوك، ده أنت أمل الأخير. آن آن، قلت لك مفيش فايدة يا ريتشارد، أنا أم وأنا امرأة، من حقي إني أحب وإني أعيش. ريتشارد ريتشارد، اخرج بقى من هنا، اخرج، محدش عايزك، اخرج اخرج اخرج اخرج. انت دلوقتي يا آن مش هتشوفيني تاني ابدا. لا لا يا ريتشارد، لا لا لا لا، اخرج يا ريتشارد، ارجوك اخرج. مستني ايه؟ اخرج. الوداع الوداع يا آن. لا لا يا مجنون، استنى، خدني اخطف، رغبني اني اتجوزك. الوداع يا ريتشارد. ماما ماما، انت انت خلقتيني من جديد يا ماما، وانت قتلتيني الى الابد. ليه ما فيش شموع في التورته يا آن؟ عاوزين نعرف عمرك. اخ عمري، انا اتولدت امبارح. بس اسمعوا كلكم، انا عندي مفاجاه. احنا هنخرج دلوقتي نتعشى في الريفيرا، وبعدين نعمل جوله في ملاهي لندن، هنغزو لندن. اضحك ونهيص، ايوه نهيص طول الليل. ايه رايكم؟ يلا بينا، يلا يلا، عايزين نعيش، يلا. Malgré tout, j'espère encore. J'espère qu'un matin, الو كولونيل جراند؟ لا مش موجودة. عارفة ان الساعة 2 صباحا، انما ميسيز آن ما بترجعش قبل 4-5. حاضر، هبلغها. اللي جرى للدنيا يا اديس؟ ماما اتغيرت خالص، بتخرج ليل ونهار. شيلة شيلة حبيبتي، سيبي مامتك تعيش حياتها زي ما هي عايزة. لكن أنا ما بشوفهاش تقريبا من شهور، وإحنا ما بنتكلمش مع بعض أكتر من صباح الخير أو مساء الخير. أديس، أنا محتاجة لمساعدة، من ساعة جيري ما هاجر لأفريقيا وأنا شاعرة أني وحيدة. إزاي يا حبيبتي تشعري بالوحدة وأنت لسه في عز شبابك؟ أنا عايزة ماما، عاوزة نصيحتها. في إيه بس؟ في موضوع جوازي. القرار في الموضوع ده من حقك لوحدك. في كتير بيقولوا عنه انه سيء السمعة، وانا اعرف انه راجل غني يقدر يخليك تعيش العيشة اللي انت بتتمنيها، انما اذا كنت ما بتحبهوش فبلاش تتجوزي. افتكر اني بحبه، هو انسان جذاب. خلاص يبقى ما فيش مشكلة. لا أنا برضو مش متأكدة أني بحبه. ماما وحياتك يا ماما وجهيني، قوليلي أرفض ولا أقبل. قلتلك القرار في الموضوع ده من حقك أنت بس. خلاص يا إدس، أنا حياتي اتحطمت خلاص. ما كانش لازم أتجوز الوحش ده أبداً أبداً. سنة بحلها وأنا عايشة بجحيم. أنا من الأول ما كنتش مرتاحة للجواز ده، مقاومتي خلاص انهارت أو شكت على الضياع. شيلة أدس، لغاية جيري ما رجع من أفريقيا فاشل زي العادة. إنما لما شاف الحالة اللي أنا أصبحت عليها طلب مني أني أنفصل عن جوزي وأسافر معاه أفريقيا. إيه رأيك يا أدس؟ شيلة حبيبتي، ده قرار خطير جداً، لازم تستشيري فيه مامتك. هي فين ماما؟ ده ايه الكلام الفارغ ده؟ انا واثقه اني هكون سعيده مع جيري كده. طب وجوزك؟ جوزي اه ده حيوان عديم الشعور. ماما قصدك تقولي ايه اللي خلاني اتجوزه؟ ما كنتش هتجوزه ابدا لولاكي انت. لولايا انا؟ ايوه لولاكي انت. انت اللي سبتيني اتجوزه وانت عارفه اخلاقه وعيوبه. انت مجنونه. ليه يا ماما؟ ليه سبتيني اتجوز الوحش ده؟ ماما ليه يا ماما ليه؟ كنت عايزة تتخلصي مني؟ ايه ده؟ ده الكحوت بعينه. سبتيني اتجوزه ليه؟ وكانت نتيجة الجواز ايه؟ تحطيم حياتي وانت ولا على بالك. انا حتى متهيألي انك سعيدة. شيلة. ايوه سعيدة. انت سعيدة لاني انا تعيسة. انت اكيد اتجننتي، وده من عشرة المجانين، جوزك المجنون وجيري المجنون. ليه يسعدك اني اكون تعيسة يا ماما؟ انا بنتك لازم سعادتي تهمك. طبعا سعادتك تهمني طبعا. في ايه تاني؟ عاوزك تقوليلي افضل مع جوزي ولا سافر مع جيري؟ طبعا تفضلي مع جوزك، ده انسان غني رغم كل عيوبه، وجيري شاب فاشل، من المؤكد هتبقي تعيسة معاه. انتي تنفعي محامي عن الشيطان يا ماما. قصدك ايه؟ ايه السبب الحقيقي اللي يخليكي ترفضي اني اسافر مع جيري؟ لانه مش هيقدر يسعدك. لا، السبب الحقيقي يا ماما انك خايفة الاقي السعادة معاه، مش كده؟ انتي بتكرهيني يا ماما، بتكرهيني. ايه ده؟ انتي مجنونة مجنونة مجنونة مجنونة. لا لا، انا قربت من الحقيقة اخيرا. بتكرهيني ليه يا ماما؟ خليكي صريحة، أنا كنت بعبدك طول حياتي. أنت بتتكلمي كأنك أنت اللي ضحيتي علشاني. لا لا، ده أنا اللي اديتك حياتي كلها. أنا اللي ضحيت علشانك. بتتكلمي عن إيه يا ماما؟ عن ريتشارد، عن ريتشارد يا تشيلة. ريتشارد؟ مين هو ده؟ ايه ده؟ انت نسيتي اسمه كمان؟ ريتشارد يا شيلة، ريتشارد ريتشارد ريتشارد جارينبالد. انا كنت بحبه من كل قلبي. ايوه، وعلشانك انتي، عشانك انتي بس انا ضحيت بيه. ماما، ما كنتش عارفة انك بتحبيه للدرجاتي. لا، ده انت ما كنتيش عايزة تعرفي، مش ما كنتيش عارفة. انا نيتك عمت عينيكي، عملت كل اللي قدرتي عليه علشان تمنعيني عنه. قولي اه، مش كده؟ ما كنتش اظن انك هتلاقي السعادة معاه. اللي ادالك الحق في انك تفكري لغيرك. ما كنتش عارفة يا ماما، ما كنتش عارفة، ما كنتش عارفة. دي كانت فرصتي الاخيرة في السعادة يا شيلة، كان محتاج لي حناني، كنت محتاجة الحب. كنا حنعيش مع بعض طول العمر، واضطريت اني اضحي بيه واطرده. ايوه، اضحي بيه واطرده عشانك انت ماما. ومن ساعتها وانت بتكرهيني. معاك حق يا ماما، معاك حق. دلوقتي كل واحدة فينا عارفة موقف التانية منها. انتي كرهتيني لاني حطمت حياتك، وانا كمان يا ماما، وانا كمان بكرهك عشان حطمت حياتي. انا ما حطمتش حياتك. الوداع يا ماما، الوداع للابد يا ماما، للابد. الله، ايه اللي حصل يا مدام؟ شيلة خارجة زعلانة ليه؟ شيلة سابت البيت يا إدل. لا لا يا مدام، لا، ده خلاف بسيط وبكرة يزول. أنا حطمت حياتها يا إدل. شيلة الجميلة، شيلة بنتي. صحيح صحيح صحيح، أنا كنت بكرهها. ما تقوليش كده يا مدام، أنت عمرك ما كرهتيها. لا يا إدل، أنا فعلا كرهتها من غير ما أشعر. حبيت إنها تتعذب زي ما تسببت في عذابي. وأديني انحرمت منها إلى الأبد. الأبد الأبد الأبد، دي جملة عمرها ما بتحصل أبدا. Thank you. هي الطيارة حتقوم الساعة كام يا جيري؟ أنا جهزت كل حاجة. أنت مستعجلة قوي على السفر يا شيلة. عاوز أبعد عن لندن على قد ما أقدر. أنت تكرهي نفسك علشان الكلام اللي قلتيه لمامتك، مش كده؟ لكن يا شيلة، إذا سافرنا والموضوع ده معلق هتفضلي تكرهي نفسك دايما. لازم تقابلي مامتك. ما أقدرش يا جيري، ما أقدرش. أنا حطمت حياتها، أنا نيتي عمتني، رفضت إن أشوف حد تاني يشاركني في حبها، وبكده حرمتها من الفرصة الأخيرة في السعادة. أنا قتلتها. بهروبك هتقتلي نفسك. إحنا مسافرين علشان نبتدي حياة جديدة. لازم يا شيلة، لازم تقابلي مامتك، لازم تنهي المشكلة، لازم يا شيلة. ألو مستر جيري، بعد ساعة؟ حاضر حبلغ. ده مستر جيري اللي كان بيتكلم يا مدام. جيري كان عايز ايه؟ في اخبار عن شيلة؟ ايوة يا مدام، الاتنين مسافرين افريقيا في الطيارة بعد ساعة، وعشان كده هو جاي قبلك يا مدام. جاي مسافرين؟ شيلة تسافر؟ إديت، أنا لازم أشوفها. جيري، انت طلبت تقابلني؟ ميسيس آن، يمكن تستغربي اني انا طلبت اشوفك، بس في حاجة لازم نوصل لها سوا. جيري، أيوة. انت وصلت لفين مع شيلة؟ برضو هتسافر معاك افريقيا؟ ميسيس آن، في لحظة في حياة الانسان مهما كان فاشل زي ما بتقولي عليا. أرجوك أنا تتكلم، عايز تقولي. يمكن الإنسان الفاشل ده هو اللي حس بيكي من ساعة ما كانت شيلة في سويسرا، لما ريتشارد. أرجوك ما فيش داعي للسيرة دي. بالعكس، هو ده السبب. لازم شيلة تفرق بين حبك ليها وحقك في الحياة. شيلة ملهاش دعوة باللي حصل ده. هي بنفسها قالت لي اني ممكن اتجوز، لكن يا مش عيب يا مسز آن ان انسان، اي انسان يلاقي نفسه في انسان تاني مهما كانت حياتي. عمر الزمن ما بيرجع تاني ابدا، خلاص فات الوقت. جيري، انتوا خلاص هتسافروا؟ قبل ما نسافر نفسي اقول لك حاجه. ايوه مسز ان، انت اعظم ام شفتها في حياتي. جيري، انت بتحب شيلة؟ عايز اقول طبعا انت عارف انا ايه اللي اقصده. لازم تدوري على حياتك. مش معنى ان ريتشارد ما المهم انك انت لسه حياتك يا مسز ان. أرجوك كفاية حياتي. أنا طول ما قلبك مليان بكل الحب ده هتعيشي، بس لازم تحبي نفسك. نفسي؟ ويا فين نفسي؟ خلاص يا ابني، أنا حياتي انتهت. حبك لنفسك هو هيكون حبك لكل الناس. جيري، كل اللي عايز أقوله لك وبرجوك فيه إنك تخلي بالك من شيلة. ميسيس آن، أيوة، خلي بالك من نفسك. كل حاجة راحت، حياتي انتهت، كل حاجة راحت. ليه؟ أنا من حقي، ها، من حقي إني أعيش. طب لمين؟ لنفسي، لشيلة. أنا، أنت حياتك لازم تستمر علشان قلبك اللي بينبض بكل الحب والتضحية. لازم تعيشي حياتك. لمين؟ لريتشارد. خلاص عيشي لنفسك، مصيرك هترتاحي، بلاش الخوف. انت إنسانة وقلبك، قلبك مليان حب. ماما شيلة، يا بنتي شيلة. ماما شيلة، سامحيني يا حبيبتي. لا يا ماما، أنا اللي أرجوك تسامحيني. خدي بالك من نفسك يا شيلة. ها ماما، اطمني يا مسز آن، شيلة في رعايتي. أيوة يا جيري، أنا عارفة يا حبيبي، عارفة. هكتب لك دايما يا ماما. مع السلامة. مع السلامة يا طفلة العزيزة. مع السلامة يا شيلة. رجل وامرأة. ترجمة وإعداد صلاح طنطاوي. مونتاج فوزي جويد. موسيقى عمار الشريعي. رجل وامرأة وعصام لطفي.